فتكم بعافية. يعافيك يا محبوب. ده انا اكلمه مش اما تفطر يا سيدنا. اي والله لما نفطر. ليه يا حقيقي عاوزه تروحي عند الست مديحه؟ وماله يا هي كلها مسافه النهار ومن الليل لليل اجي بيت هنا في دارنا. وما تناميش هناك ليه يا حسي؟ ابيت هناك وبيت ابويا مفتوح. ربنا يا بنتي يزيدك عقل على عقل. ربنا يزيدك عقل على عقلك يا بنتي. بخير سالفيك يا خير يا محبوبه. خد يا شعباه كل. ايه دي طبيخ؟ ايوه واحده من الزبائن الزتوني. قلت يا بنت فوتيه لشعبان. اهدى يا واحنا برضو وش حاجه زي دي ناكل من اكل الناس. يا سلام يا خديجه وماله يا بنت؟ يا امه ده عيب قوي. ما تحبطهاش قوي يا خديجه. مش احسن يا بنت من الفجل اللي مولع في صدر النفر صواريخ؟ أني شبعت. أنا مهلك يا شعبان تترك حفي كده ليه؟ أنا بقول لوحدي ما تاكل معاي. ست مديحة كلمتني النهاردة كمان والشيخ جودة كان عنده وكلمني راح. أبويا وافق خلاص يا هم. طب ومات يا ست مديحة حتى طيبة خالص وقلبها حفاية. يبقى خلاص يلا بيني من النهاردة. وماله بقول يعني يلا يلا اقلو تتحسب لك مهيتك من النهارده. يلا يلا استناك لما ترجعي. لا ايش بعين اللي يفيد منك يبقى اديه للعيال. بص يا هلا بصوا شايفين دي خديجة يانا خديجة بنت عم شعبان. سبحان اللي خلق الجمال ده كله. وابوها وامها يا حفيظ. يا سلام آية من آيات ربنا. يا هناه يا سعد اللي اتجوزها. وابوها وامها لو تطلع من بختي ابوها وامها ما دخلهمش الضربه تاتا. ليه بس؟ هتحرم البنت من ابوها وامها؟ ده حتى يبقى حرام عليه. ومش حرام يستفتح بوشهم اللي يجيب الفقر ده. كفايه معايا القمر ايش على بالي من نجوم. هي قمر بعقل دي بدر في ليله التمام. ولا ولا ولا يا عويس ولا مالك يا بتسجد كده جرالك ايه؟ قال له شلبي شلبي خلاص وقع له شوشته. عين وصابتك يا شلبي ولا حد سمع عليك يا شلبي. عواف يا استمادية. يعافيك يا محبوبة. اهلا اتفضلي. اهلا يا خديجة اهلا تعالي. خديجة أمانة يا استماديه والنبي دول معزتك عندي ما كنت أفرط فيها أبدا. خديجة حكون زي واحدة من بناتي كمان. اطمني يا محبوب. والنبي ما تخليهاش تتأخر كتير بالليل. انت عارفة خديجة عمرها ما خرجت من الدار يا دوب تعرف السكة من هنا لدارنا. اطمني يا ست ليكي علي هخليها لك تروح بعد العصر على طول. خدك بعافية يا استماديه. يعافيك مع السلامة. حوصيك يا خديجة ست مديحة تتخدم بالعين. ايه فوتك بقى يا استهان. الله يعافيك. سلام سلام. خديجة تعالي حبيبي تعالي يا بنت شيل الطرحة وتعالي. بلاش الطرحة يا استهان الشبابيك مفتوحة ورايح وجاي شوف اللي تشوفيه يا بنت. تعالي اتفضلي افتحي اجري افتحي يا خديجة. ما تأخذنيش اتهام بلاشان. لا يا خديجة لا يكون ما راجل ولا حد غريب. يا برع، المرة جاية هحليلك بق. خديجة تعال أشر الخضار معاي، روحي هاتي طبقين من المطبخ وسكينة وتعالى نجهز الأكل قبل البيه ما يرجع. شفتيش ابوكي؟ لا والنبي يا لا يا بناي لا، كفايه عليكي شقاكي طول النهار. لا والنبي يا انا مش تعبان، حتى الست مديحه بتقف معايا في شغل البيت وايدها بتبقى سابقه ايه. اميره وبنت الاصول، انا حبيتها والنبي يا لسانها بينقط سكر. هو انا لولا عارفاها كنت خليتك رحتي عندها ولا عتبتي دارها. مساء الخير يا محبوب. سعيد مساك. ازيك يا خديج؟ ايه عاملة ايه بقى مع الست مديحة؟ الحمد لله يا رب. ربنا يا بنتي يزيدك عقل على عقلي. تسلم يا رب. اجيب لك تغسل وشك؟ ايوه والله ادري، يلا هاتلي شوية ميل عشان ده انا وشي مطرب حتى. بقول ايه يا محبوبة؟ ايوه يا شعبان. شالب ابن الحاج متولي. ماله يا شعبان؟ عاوز خديجة. عايز خديجة؟ ايوه، وبيقول انه عاوزها بطولها. وقلت له حاجة؟ لا مرضيتش الا لما اسأل. شالب جدع امير وابوه راجل طيب، بس يعني بس ايه؟ بس ايه اللي خلاها بيفكر في خديجة؟ ما يتجوز واحدة من توب غنية زيه، إنما خديجة حالتها إيه؟ يا ست الرجل مش طمعان، بيقول لك إنه عاوزها بطول. يعني مش هيقبض لها مهر؟ إيه؟ طب وأنا برضو أرضى إن أجوز بنتي من غير مهر يا محبوبة؟ بحسب. إيه؟ قلت إيه بقى؟ اللي قول قولك يا شعبان، اللي تشوفه. طب بس بس بس يا خديجة تسمعها. انكشفك ما عاوز تجوزها ليه؟ انا كل بنت بسنها بسيرها برضو. إيه طبيب لازمه الكسوف ايه يا ستي؟ مش كده، ما انت عارفه بنتك اي كلمه صغيره تجرحها وتخليها تقرمز زي الحمام. شعبان عوق قوي يا سيدنا الشيخ. ايه صدرك بالله، مستعجل على ايه؟ تفتكر هيقبل يا سيدنا الشيخ؟ الله، وليه ما يقبلش؟ هو هيلاقي اعز منك مين لبنته؟ ندري عليا يا عم الشيخ جودة، لو وافق لخلي بنته سنيور برنسيس. اقول لك الحق يا شلبي، خديجة دي تستاهل، انما هنعمل ايه في ابوها وابها؟ ده وشهم يعكر بلد. لاجل الورد يا سيدنا الشيخ. ها؟ لاجل الورد ينسيه العلماء. طيب بس بس بس بس احسن العلماء واصل. يا اخي التربية بخير يا خديجي، وانا اللي كنت فاكرك لي ملك ظاهر. تعرفنا تعملي خبي او ادي وشي فين للناس؟ امك انتحيرة على اخر الزمن. مش كده يا محبوبة، مش كده ما تبهيني يا سي مديحة، تبهيني موتنا ولا العار. عار عار ايه؟ لا سمح الله، انا مش سامح حاجة. اتفضلي يا اتفضلي خديجة، اللي مستأمناها على بعض، اللي مش مخليها عايزة حاجة، هدوم مديها فلوس ما انتش حرماهي. اخر يوم الجمعه تمددها وتسرق طبقين من دار. يصح كده يا خديجه؟ انطقي اتكلمي. خديجه بنت المظلومه المحبوبه، خديجه ما سرقتش حاجه. بقول لك سرقت طبقين من دارك، تقولي لي مظلومه وما عملتش حاجه؟ الطبقين دول انا اللي عطيهم لها امبارح. انت اللي عطيهم لها امبارح؟ ايوه خديجه، كل يوم وهي مروحه بتاخد عشاها معاه، وكل يوم الصبح ترجع الطبقين فاضيين، الا النهارده يظهر عليها نسيتهم. كلام ايه ده اللي انا سامعاه؟ صحيح يا بيت ستك مديحه بتديكي كل يوم اكل معاكي؟ بتوديه فين يا بيت؟ اتصلي سيبيها يا محبوبه، سيبيها امها. حرام عليك اللي بتعمليه ده، مش هسيبها لما تقول لي قابله بتودي الاكل ده كل يوم فين. سلمي يا خديجه، سلمي يا حبيبتي، قولي لها ما تخبيش. ترمي الأكل ده مثل إيه؟ ترمي الأكل؟ وإخواتك مش أولى بيه؟ أنا إخواتي مش محتاجين أكلوا من حزن الحال. أخشى عليكي يا خديجة، أنت برضو بتعتبري ده إحسان يا بنتي؟ أم هلزموا إيه يا سهال؟ أم إخواتي محاريب؟ أنا ما قصدتش كده أبدا يا بنت، ما فكرتش إن أهينك بالشكل ده. أنت إيه؟ ملك مستمع؟ عرفتوا يا جماعة اللي عملته خديجة بنت شعبان؟ مش حكاية الأكل؟ لا بتطلعوا حسنة، ولا يمكن بتتصدق بيها على الفقرة. مع إن إخواتها أحق بيه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. صدق الله العظيم. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. أنا مش قلت لك يا شلبي إن خديجة دي تسوى تقلها دهب؟ أيوة. جمال وكمال وعفة وأدب. والنبي والنبي ده عندها عفة مش موجودة عند كتير من الأغنية. العفة عفة النفس والضمير. ما تبطلوا بقى، مين يصدق؟ أمها بيعت عيش وأبوها بنى على باب الله. دي العشاء وجبت يا رجالة، يلا بينا. يلا وبعدين يا محبوبة العملية جاني قاري فتحيتها مع شالك. اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. الحكاية عاوزة محايل، الضرب ما ينفعش. ايه هو شالك يتعيد؟ ده كل البنات بتتمناها، بكرة يتجوز ست شبتها. وما قالت لكيش هي مش عاوزة تتجوز شالك ليه؟ بنتك مش قصدها على شلبي. أمه بنتك مش عايزة تتجوز خالص. ايه؟ مش عاوزة تتجوز خالص؟ ايه؟ كنشي كنشي حد الوقت بعليه؟ ايه؟ يا لهوي يا شعبان، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ أمه مش عاوزة تتجوز ايه؟ ايه بقى؟ شوف لك صرفة لما تيجي معاه. ايه؟ مش عايزة تتجوز. اسمع، ما تبقي توصلي لحد الست مديحة وتسأليه، تسأليها كان يمكن تقول يا اخويا انا غلطت معاه، لا بتنطق ولا بتتكلم. تعال شيلني تعال. هو الجواز عيب ولا حرام؟ يعني عارفه بقى أنا ما بحبش السراجي وبقى. خبري يا خديج، أنا شايفة كده من يوم شلبي ما قرا فتحتك وأنت مش عجباني. والنبي اسمعي، خلفتي بعد الناس وحياة كبير بيل كبير تقولي لأمي أنا مش عايزة أتجوز. مش معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا خديج. ليه؟ ليه يا بنت؟ ست مديحة ما أنت عارفة. عارفة؟ عارفة إيه؟ عارفة العذاب الواحدة اللي بتشوفه لما تتجوز. عذاب؟ طب ده كل البنات بيحلموا باليوم ده، هنفرم تحت الوابور ولا الجواز؟ للدرجة دي بتكره الجواز يا خديجة؟ خايفة يا سمة دي، خايفة قوي. عوض يا سمة دي. يعافيك يا محبوب. بتعيط يا خديجه؟ مش عارفه يا محبوبه، البنات كلها تفرح للجواز الا بنتي. لكن في سبب. مفيش يما. امال كره الجواز ليه؟ يا يما ما تقولي لها مديحه. تعالي يا محبوبه تعالي انا فهمك. روحي انت دلوقتي يا خديجه، روحي هناك. خير يا سي مديحه؟ في كونشي محبوبه بنتك شريفه وطاهره. امال خايفه تتجوز ليه؟ عشان ليه؟ عشان كده. عشان كده؟ ايه ده حتى الجواز سطر. شوفي يا ستي، بنتك بتسمع كتير من اللي بيحصل ليلة الزفاف، والحكايه دي مخوفاها قوي، عشان كده هي مش عايزه تتجوز. بقى ده كلام تقوليه يا سي مديحه؟ قولي كلام غير ده. وحياتك صدقيني هو ده السبب. صدقيني ان بنتك طاهره وعفيفه، ومن كتر عفتها وطهارتها عايزه تفضل زي ما هي من غير جنس مخلوق ما يمسها. وانت يرضيكي كده يا سي مديحه؟ مش احسن من العيشه اللي هي عايشاها دي؟ اقل الجوال هيستتها ويعلي مقالها في وسط الناس. كل ده ملوش اي اهميه عندها. خديجه بتبص للجواز على انه. والعمل ايه يا سي مديحه؟ ناخدها بالمحايد. ايه وليك عليا، زفتها هتطلع من عندي. ما تفكريش انت، ما تشيليش هم. يا سلام يا سي مديحه، اصيله من تقصوم. اخفى عليك يا محبوب، دي خديجه في عينيا الاثنين. انت من امبارح وانت مش عجباني ابدا، انت عيانه؟ لا ابدا. امال مالك ده؟ مفيش. انا عارف يا خديجه. عارف ايه يا سيدي؟ يا خديجه عيب ما تصحش الكلام ده، انت خلاص بقيتي مرات واني جوزي. تعالي يا خديجه. خديجه صباحيه مباركه يا عريس. ده

سارعت إلى تسجيل آيات الكفاح العربي خارج مصر، ووصلت رسالة سورية المسجلة. أيها المواطنون، الإذاعة المصرية تحييكم من سوريا العربية المكافحة اليوم 5 من شهر نوفمبر. لقد انتهى الموعد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوقف المعتدون عدوانهم الآثم على مصر. حسبت الإمبراطوريات الاستعمارية أن مصر تقف وحدها في المعركة، لم تدرك أن 50 مليون من العرب أمة واحدة تقف مع مصر وتخوض معها المعركة في الأردن، في لبنان، هنا في سوريا. رأيت الآلاف يطلبون السفر إلى مصر ليكونوا في أرض المعركة، لكنهم سيجعلون من كل شبر من أرض المعروبة معركة عسكرية ضد الاستعمار. لقد جاءت الأنباء وتقول أن الحرائق قد شبت في محطة دفع البترول الواصل من كركوك بالعراق مارا بأرض سوريا. نعم، لقد بدأ تنفيذ قرارات اتحاد العمال العرب. والآن أيها السادة، وفي هذه المنطقة الصحراوية التي نتحدث إليكم منها، هذه المنطقة تضيء باللهب الذي يبدو من بعيد ويحاول رجال المطافئ إخماده. أيها السادة، معنا الآن أحد شباب سوريا المكافحة التي تقف إلى جانب مصر. يا أستاذ، اسم حضرتك إيه؟ شو القصة خيي؟ إحنا الإذاعة المصرية، وزي ما أنت شايف جايين هنا عاوزين نعرف إذا كنت موجود أثناء نصب أنابيب البترول ولا لا. إيه؟ أنا كنت في بنديات، أنا وكثير من شباب الفتوة. حضرتك من شباب الفتوة؟ إيه، كل شاب سوري بيعتبر نفسه في قوات الفتوة. دي روح جميلة أوي يا أستاذ، إحنا نحيي فيك هذا الروح وهذه الوقفة اللي بتوقفها كل الناس اللي في سوريا مع مصر. متشكر. أنت حضرت الواقعة؟ أيوة حضرتها. حضرت نصف أنابيب البترول يعني؟ طب تقدر تقول لنا كده بالضبط اللي حصل؟ نصف أنابيب النفط عشان ما يوصل العدو يمول طيارات وتهاجم مصر. يروح جميل أوي. طب ادينا كده فكرة بالضبط ايه اللي حصل. اللي حصل تمام هو ان قرارات اتحاد العمال العربي اتنفذت في سوريا. انا شايف انفجارات هناك، تقدر تقول لنا دي جايه ازاي؟ البترول نفسه بيتفجر احسن ما يروح للانجليز والفرنساويين. يعني دي اللي انفجر البترول نفسه بعد لما انفجرت المحطات. ممكن انفجار البترول نفسه. ده من تاثير الانفجار الاولاني. ايوه. حضرتك كنت بتقول انك من العمال العرب. اي نعم، من العمال السوريين عضو الاتحاد العربي. لكن دي محطه لندن وسط بريطانيا قالوا النهارده ان الجيش السوري هو اللي نسف الانابيب، الكلام ده مظبوط؟ مش مظبوط طبعا. كلام فارغ يعني. كلام فارغ. تولى العمل العمال السوريين نفسهم. العمال السوريين. يا استاذ، انا وليد نعمان من جبل تكرا. اخيرا حضرتك قلت لي اسم. احنا تشرفنا يا استاذ وليد. اهلا وسهلا. ونحيي فيك الروح الجميله دي. اهلا. متشكر. بريد اقول لك ان قرارات اتحاد عمال العرب راح تتنفذ في هذه الساعه بعد ما فات 12 ساعه وما وقف العدوان على مصر. ومش باين انهم يعني هيوقفوه زي ما تعرف، عدوانهم وحشي ومستمر كل يوم. ايه، والعمال راح ينفذوا قراراتهم في لبنان وبالضبط في طرابلس وفي المطرق بالاردن وفي السعوديه وفي البحرين وفي الكويت وفي ليبيا وفي كل مكان. يعني في كل بلد عربي يعني. ايه معلوم. الظن يعني ان الجيش السوري بيروح كل هذه البلاد ينسف انابيب البترول؟ لا طبعا مش معقول، ده كلام دعايه. بيقولوا هذا الكلام، نتركهم يقولوا، شو يهمنا من قولهم؟ ومين هالعربي اللي بيصدق كلام هالمجرمين؟ على كل حال يا استاذ وليد، احنا باسم ابناء مصر وباسم الاذاعه المصريه بنحييك وبنحيي كل اخ عربي بيكافح من اجل مصر وفي سبيل الغرور. على شو خي؟ استغفر الله، احنا كلنا فداء مصر. يكفي هذا الروح العاليه والتصميم القوي اللي باين قدامك. والله يا سيدي لا شكر على واجب، هي بروح كل عربي من المحيط الاطلسي للخليج الفارسي زي ما اعلنها الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهوريه مصر. أرض العروبة نار والظالم الغدار، أرض العروبة نار والظالم الغدار. يا ميسي يا سوليو يا ويلو من الأحرار، يا ويلو من الأحرار، يا ويلو من الأحرار. نور الكفاح انجد واحنا عرب انجد، نور الكفاح انجد واحنا عرب انجد، بالعزم والايمان لا نرهب النيران. لا لا ولا نبخل، بالروح على الاوطان، هيا هيا للصلاه.